خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع محاولة أن نتدبر جميعا يعني العبد لله وأنتم في كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا في اخر الحلقة السابقة عند يعني نذر امرأة عمران ما في بطنها ان يكون محررا لله رب العالمين لخدمة المسجد الاقصى. وجاءت المولودة انثى وسمت يعني امرأة عمران ابنتها مريم وهي تخاطب ربها واني سميتها مريم ومريم في اللغة يعني العابدة مريم في اللغة يعني العابدة واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب العباد سبحانه وتعالى يعني وهذا كرمه العظيم ان تقبل نذر امرأة عمران تقبل هذا النذر نذر جميل نذر في قربة لله انا انذر ولدي انذر بنتي لله عز وجل والله ده شيء يعني شيء عظيم. هذا هكذا اهل الرقي هكذا اهل العقل هكذا اهل التدبر. وبعدين كان في عند بني اسرائيل لما مولود يولد وابوه قد مات يعني لان نشأت مريم بعد ذلك يتيمة مات ابوها فكان يجيبوا الاحبار والرهبان او يعني رجال الدين. نحن عندنا في الدين الاسلامي ليس هناك رجال دين نحن عندنا علماء بالدين ليس هناك رجل دين لانه ممكن اي انسان يقيم بنا الصلاة طالما انه يقرأ افضل مني وطالما انه يعلم عن القرآن افضل مني وطالما صوته اجمل مني طالما اتقى مني يعني بهذا المنطق يعني. فنحن عندنا علماء بالدين وليس رجال دين لانه لا واسطة بين المسلم وربه. يعني يقول ربنا يعني واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال رب العباد سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فقل لهم لا قال فاني قريب مفيش قل لا واسطة بين المسلم وبين ربه. وهذه عظمة هذا الدين ومكانة هذا الدين ورقي هذا الدين وتحضر هذا الدين ان العلاقة مباشرة بين العبد وبين ربه. لا عندنا الحمد لله لا كراسي اعتراف ولا الكلام ده مش وارد عندنا بالعكس الانسان اذا اذنب وطرق باب ربه منفردا وحيدا بينه وبين رب العباد سبحانه وتعالى ستر الله عليه وتاب وسوف يستره في الآخرة من كرمه عز وجل. فلا داعي لأن يفضح الإنسان نفسه أمام إنسان بشر مثله خطاء وكلنا يعني خطائين ولكن خير الخطائين التوابون. كان الطريقة أن هم يجيبوا سهام زي مثلا قطع خشبية وكل حبر من الأحبار أو الرجال الصالحين من بني إسرائيل في هذا الوقت يكتب اسمه عليه ثم يلقونه في النهر. يلقوا هذه الاقداح في على طريقه الايه زي عشان نبسطها لابنائنا وبناتنا هواه الكره يعملوا قرعه يعني زي القرعه بتاعه الايه الكاس وقرعه الدوري فيعملوا قرعه يعني بهذا التشبيه يعني بس باب التبسيط. فهذه القرعه يضعوا اسماءهم على هذه القداح ويلقونها في الايه في النهر. القدح اللي يصل الى الشاطئ قبل الاخر هو الذي يتولى ايه يعني وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني ما انت يا محمد ما حضرت هذا المشهد ولكن القرآن نبأ الله حبيبه صلى الله عليه وسلم وانبأنا عن طريق هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه انهم استهموا على ايه على من يكفل مريم فكفلها زكريا. اما سيدنا زكريا يروح يزورها في المحراب في يمكن يعني طبعا الحمد لله الاسلام ليس فيه رهبانية يعني لا رهبانية في الاسلام انت اي عمل، المهندس فوق البناء وهو يبني، والطبيب وهو داخل غرفة العمليات، والمعلم في الفصل الدراسي، والمصور خارج وراء الكاميرا لينقل للناس اخبارا طيبة وينقل الى الناس كلاما في الدين، وسبحان الله المحاسب الذي يعني يعطي الناس حقوق، المحامي الذي يترفع بما يرضي الله ولا يغتصب حقوق الاخرين، كل هذا عمل لله سبحانه وتعالى، يستوي تماما مع امام المسجد ومع الخطيب ومع الداعية. ليه؟ لان الاسلام عظمته ليس هناك عمل دنيوي وعمل اخروي، مفيش عمل، بالعكس انا لما يعني الساعي يعني على رزقه، يعني ربما هناك من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا السعي على الرزق، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. هذه عظمة ديننا، رقي ديننا، فلنفرح بهذا الدين، والله والله نفرح بهذا الدين الذي يملأ علينا الدنيا بهجة وسرورا، ويملأ علينا ان شاء الله اذا تبنا الى الله واستقمنا الاخرة يعني سرورا وحبورا في جنة عرضها عرض السماوات والارض، اعدها الله المتقين، اللهم اجعلنا واياكم منه. المهم زكريا كلما يدخل على مريم يجد عندها رزق عجيب، وهي يعني بعيدة عن عن عن عن بيت لحم، بعيدة عن بيت المقدس، في مكان منعزل مغلق عليها، لا احد يأتيها، ليس عندهم لا ثلاجات ولا برادات ولا اطعمة، وانما يجد عندها اطعمة غريبة. انا لك هذا؟ قالت هو من عند الله. في هذا الموقف سيدنا زكريا يعني اذا به يدعو ربه. نأتي لأول تدبر. قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. اولا هنا تقال للقريب، وهناك تقال للبعيد، وهنالك تقال للابعد، خلاص اتفقنا يعني في اللغة. هنا قلم، هنا كرسي اجلس عليه، يبقى هنا. هناك يعني بعيد عني بعدة امتار، ولدنا المصور قاعد وراء الكاميرا، بدا يعني هناك هناك. هنالك ابعد يعني مسافه بعيده بينه وبينه ايه يعني مدينه او شارع او قاره او دوله او غيره. طيب سيدنا زكريا عند مريم، ومريم جالسه في المحراب، فمن الرجل بيقول هنا دعا زكريا ربه، هنا لان يعني الدعاء هنا قريب اهو، يعني بينه وبين المحراب ايه متر مترين يعني، وهو زوج خالتها وهو الذي يتكفل برعايتها. فالرجل يقول يعني من المنطق ربنا يقول ايه هنا دعا زكريا رب، لا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ايه اللي خلاها بعيد هنالك للبعد؟ سيدنا زكريا بمقياس الدنيا رجل عنده 90 سنة، ابو زوجته عاقر عندها كم سنة؟ عندها 86 سنة، ما انجبت من قبل. هو عايز ايه؟ عايز ذرية طيبة. بمنطق الامور هذا امر طبيعي ولا امر غريب؟ بصراحة هو امر غريب. ليه؟ بالنسبة للناس هو مستحيل، لا مستحيل عند الله، لكن بالنسبة لقوانين البشر رجل عنده 90 سنة ومراته عاقر يعني ما انجبت من قبل، حتى ما تعرف لا تعرف يعني قواعد الحمل ولا اعراض ولا اي شيء من هذا القبيل، فهي عاقر ما ولدت من قبل. طيب قال ربنا، اذا الامنية التي يطلبها سيدنا زكريا أمنية بعيدة المنال، بعيدة المنال، فماذا يعني ما الذي يناسب هذا الكلام؟ قال ربنا هنالك، شوف تدبر اللغة في القرآن عجيب ازاي، هنالك قلنا للبعيد، لبعد الأمنية داخل قلب زكريا، يعني أمنية بعيدة، بعد الأمنية مش بعد المكان، هو في المحراب هنا، لكن هنالك جاءت لإيه؟ لبعد الأمنية، بعد الأمنية، ولا بعيدة على الله ولا مستحيل على الله، ورب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. ولذلك اصحاب الهموم من الواجب يتوكلوا على الله، لان الله سوف يفرج همهم بكلمة كن، كما قال شاعرنا كن عن همومك معرضة، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ليه؟ لان ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. تفرج متى؟ عندما يأذن الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه. طيب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. المفاجأة المذهلة ان الملائكة تنزل الى زكريا وتبشره ان الله هو عايز ايه؟ عايز ذرية طيبة. تيجي البشرة من عند الملك، ولما تيجي البشرة من عند الملك تضمخ بطيبة. يعني تضمخ بطيبة يعني زي ما يكون مثلا ايه، يكون واحد اهدى الى رجل كبير او الى امير من الامراء او ملك من الملوك او رئيس من الرؤساء او عظيم من العظماء هدية باقة ورد. بالله عليك، بالله عليك، هذا الملك او هذا الامير يرد علي بباقة مثلها؟ لا، هو انا اعطيها على قدري، هو يعطيني على ايه؟ على قدره. فما بالك برب العباد عز وجل ملك الملوك اذا وهب. ماذا وهب زكريا؟ بشرته الملائكة: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. ملوش مثيل. يا الله، طب هو عايز بشرة او عايز يبشر بان ربنا يرزقه ايه؟ يعني ذرية، الولد صالح يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ايه؟ وكان عنده اموال؟ لا، يرث النبوة، يرث العلم. المهم، اولا شو المبشرات؟ ان زوجتك العاقر سوف تتوقف هذه الحالة من عدم الانجاب وسوف تحمل، ثم سوف ربما الحمل يحصل له سقط اجهاض، لا سوف تلد. طب ممكن بعد ما يولد يموت؟ قال لا، ده هيكبر. وبعد ممكن تكون انثى؟ لا، ده غلام. وبعدين كمان ايه؟ الله يسميه ايه؟ يحيى. طب يحيى يعني ايه؟ يحيى ضد ايه؟ ضد يموت. طب كيف ان الله سبحانه وتعالى يقول انك ميت وانهم ميتون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان؟ هذا كلام ربنا. طب كيف انه يحيى؟ والله هو الذي سمى. الله عز وجل اذا قضى امرا فلا رد لقضاء. طب يحيى كيف يحيى؟ ما فيش حد يحيى ابدا. لكن يحيى لما يكبر ويبتلى بهذه الفتن التي احاطت به يقتل، فيقتل شهيدا، والشهيد حي عند ربه، الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. فاذا كي يثبت كلام ربنا ويتحقق كلام ربنا ان يحيى سوف يعيش يعني في الدنيا ويعيش شهيدا حتى يصدق في هذا الاسم. اذا يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هنا في قضيتين في التدبر. القضية الاولى ان رب العباد سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي سورة مريم قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. هنا 3 أيام وهنا 3 ليالي. عجيبة هذا الأمر الغريب وهذه القضية العجيبة. في آل عمران لا تكلم الناس 3 أيام، وفي مريم لا تكلم الناس 3 ليال الا الله. طب ما يعني ما القضية في هذا الامر؟ والله هذا منحى خطير في التدبر، ولكن يعني الوقت دائما يداهمنا. لكن انا اريد ونحن نقرأ القرآن ان نقرأه بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة وبهذا التفكر حتى يكون لنا في كتاب الله يعني يكون لنا نور وهادي الى الصراط المستقيم، و تتعامل العقول والقلوب والبصر والبصيرة والجوارح مع كتاب الله عز وجل. لكن لماذا قالت سورة آل عمران 3 أيام إلا رمزا، وقيل في سورة مريم 3 ليال سوية؟ هذا موضوع حديثنا إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا.